قال الإمام محمد بن أجروم رحمه الله تعالى في المقدمة الأجرومية: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أمس قد ذكرنا مقدمة في النحو تتضمن المبادئ العشرة، واضح؟ فيه بيت كنت ذكرته في بعض الدروس وفاتني أمس، في ولادة ابن أجروم ووفاته: قد ولد ابن أجروم عام خبع، وهكذا فيه إلى الله رجع. وجكذا الجيم والكاف والذال، هذا تتضمن سنة الوفاة. قد ولد ابن أجروم عام خبع، وجكذا فيه إلى الله رجع، يعني بحروف الجمل أو الجمل. أبجد هو تحطي كل من صحفص إلى آخره، تحفظون هذا. أكتب أبجد هوز، أبجد هوز حطي كلما سعفص قرشت ثخذ ضضغ. بعضهم يقلب يقول ضغض ضضغ ضضغ. تمام، أبدأ أحسب، تشوف من الألف: واحد اثنين ثلاثة، أكتب بالأرقام: واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وبعدين ولي 20 30 40 50 60 70 80 90 100، وبعدين 200 300 400 500 600 700 800 900. لخرت لقى 1000، صح؟ شوف أن الجيم شحال والكاف شحال والذال شحال، تلقاها 723. واضح؟ هذا هو المقصود. طيب، ماذا قال؟ احسبوها بعدين. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بدأ ابن أجروم بالكلام ولم يبدأ بالكلمة، غيره بدأ بالكلمة. طيب، قبل ذلك من باب الفائدة، ابن أجروم يمشي على الطريقة الكوفية، ابن أجروم يمشي على الطريقة الكوفية، ويعني في الخلاصة أول ما ابتدأ التدوين في النحو انقسمت المدارس إلى قسمين: مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين. ففيه مدرستان في الجملة، ليس كل بصري على مدرسة البصريين وليس كل كوفي على مدرسة الكوفيين، لكن الأصل مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين، وقد يكون البصري على مذهب الكوفيين والعكس بالعكس، وقد يكون على مذهب البصريين ينتصر في بعض المسائل لمذهب الكوفيين، والعكس بالعكس، قد يكون على مدرسة الكوفيين وفي بعض المسائل ينتصر إلى مدرسة البصريين. وألف في ذلك تأليفان مشهوران لإنصاف فيما بين البصريين والكوفيين من الاختلاف، الأكبر هذا لمن؟ أيوة. والآخر التبيين في الخلاف بين النحويين أو كذا، كتابان في ذكر الخلاف بين مدرستين. فالبصريين لهم طريقة والكوفيين لهم طريقة. ابن أجروم مشى على طريقة الكوفيين، ويعرف ذلك من سياقات كلامه ستأتينا في مواضع، كلما مرنا على موضع نشير إليه. فبدأ بالكلام، الكلام، والأصل أن يبدأ بالكلمة، لأن الكلام أصلا مركب، فمركب من ماذا؟ من كلمات. فنفهم معنى الكلمة ثم ننتقل إلى التركيب. ولهذا غيره بدأ بماذا؟ بالكلمة، كما قال صاحب القطر، ماذا قال؟ الكلمة قول مفرد، كلمة قول. وصاحب الألفية قال: كلامنا لفظ مفيد مستقيم واسم وفعل في البحر الكلم واحده كلمة. نعم. فهذا، فإذا الأصل أن نبدأ بهذا. فالكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا هو الكلام. الكلام في اللغة مأخوذ من فعل أو من أصل الكاف واللام والميم، وهذا الأصل الكاف واللام والميم الأصل هذا الفعل له أصلا، لأنه إما الجرح وإما النطق، الجرح أو الجرح أو النطق. أما الجرح فما كما في الحديث ما من مكلوم في سبيل الله إلا وأتى يوم القيامة، والله أعلم من يكلم في سبيله، إلا أتى يوم القيامة وجرحه يسيل اللون لمل الدم وريحه. ما من مكلوم أي مجروح يجرح، نعم. ويطلق على النطق وهو تكلم، كلم بالشيء نطق به، نعم. والكلام هو جمع، الكلام جمع، أو الكلام عفوا الكلام ما الكلام الكلام اسم مصدر، الكلام اسم مصدر، أصل فيه صحيح فيه أنه اسم مصدر، ليس مصدر لكن اسم مصدر، نعم. فإذن الكلام واحده كلمة، الكلمة ذكرنا معناها في اللغة، وفي الاصطلاح الكلمة هي القول المفرد، الكلمة هي القول المفرد. لماذا قلنا القول؟ لأن القول هو لفظ مستعمل، لفظ مستعمل لإخراج اللفظ المهمل، سيأتي تعريف اللفظ في كلام المؤلف. فقلنا هي قول مفرد، مفرد غير مركب، والكلمة هي التي يتفرع عنها الاسم والفعل والحرف. فالاسم إما اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد، كزيد أو إنسان أو بشر أو رجل امرأة، أو حيوان كفرس وبقر وإبل وناقة وجمل، أو نبات كشجر أو برتقال أو تفاح أو غيره، والجماد البيت والعمود وأسطوانة ونحو المسجد، أو الفعل هو إما ماضي أو مضارع أو أمر كجاء يجيء جئ وكتب يكتب اكتب، أو الحرف إما يكون حرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس، منتهى سيأتي في الحرف إن شاء الله تعالى. فهذه هي الكلمة، قول مفرد غير مركب، هذه هي الكلمة. قال الكلام، هذه الكلمة الآن تكون مفردة. ما أما الكلام فهو مركب من كلمات. قال الكلام هو اللفظ، اللفظ في اللغة لفظ الشيء رمه، تقول لفظت النواة أي رميتها. وأما في الاصطلاح فاللفظ هو صوت مشتمل على حروف، مشتمل على حروف الهجاء، سواء أفاد معنى أو لا، سواء أفاد معنى أو لا. فاللفظ هو صوت لإخراج غير الصوت، مشتمل على حروف لإخراج الأصوات الأخرى، هذا صوت لكن ما في حروف، أو نهيق الحمار أو صهيل الأسد أو خرير الماء، هذا لا يدخل في اللفظ، أو صوت الرعد أو نحو ذلك لا يدخل في الحرف في اللفظ، هو صوت مشتمل على حروف الهجاء، أفاد معنى أو لم يفيد، أفاد معنى أو لم يفيد. يمثلون بزيد مقلوبه ديز، وهكذا زيد مقلوبه ديز، هم يمثلون في الأسماء. طيب لم يمثل في الفعل، كتب بتك، في بعض علماء اللغة يرى أن الفعل كما قلبته يعطي معنى، وبعضهم كتب قاموسه أو معجمه على الطريقة. إيش كتاب؟ كتاب من؟ العين. العين دي لمن؟ فراهيدي. العين يا خليل أحمد الفراهيدي. وكذلك غيره. من غيره؟ ها؟ مجرد مقياس اللغة لا. مجرد مقياس اللغة يمشي على الحرفين والتضعيف بعد التثليث إلى آخره. ها؟ ها؟ من؟ الصحاح الجوهري أو الكتاب المحيط المحكم والمحيط الأعظم ابن سيدة، فيأتيك بحرف كتاب. على كل هم الحروف يرتبونها الأوائل يرتبونها على حروف على المخارج، هناك ما يرتبها على حرف الهجاء، يعني يبدأون بالحروف الحرقية اللي هي الأولى، حروف حرقية وبعد النطعية وبعدين الشجرية وبعدين إلى آخره. فنبدأ بالحرقية، أولها قال همزة، الهمزة يأتي معها الهمزة يأتي معها همزة وهمزة، لكن هذا مد فيتكلم عن المد يذكر ما يجد ما يجد فيه. لكن نقول مثلا الألف والباء والباء أبا با أبا أبا با وبعدين با با با أبا ولا با با أ إلى آخره. لكن لو نأتي إلى واحد مفترق الحروف مثل كتبة، نأتي إلى كتبة فيعطيك كتبة وبعدين كتبة وبعدين ك كبتة وعنده معنى، وبعدين أخر الكاف كاتة نبدأ بالتاء تا كا با وتا با كا، هذو كم؟ أربعة. بعدين نبدأ بالباء بكتا وبتكا، كم صار؟ ستة. بعضه يعني يقلب هذا الله ويقول لكل منها معنى، لكن قد يكون بقي مستعملا وقد يكون أهملا، قد يكون أهملا. هناك من توسع في هذا ويعزونه للسيوطي، وهذا توسع لكل هذا، يظهر أنه فيه بعض التركيبات التي لا يكون لها معنى، لكن منه ما إذا قلبته جئت بست كلمات تكون لها معنى في الأفعال أيضا. إذن اللفظ صوت مجتمع حروف الهجاء سواء أفاد معنى أو لم يفد. إذا أفاد معنى إيش نسميه؟ لفظ مستعمل. وإذا لم يفد معنى لفظ مهمل، لفظ مهمل. ولهذا الكلام العربي أو اللغة الكلمات العربية المؤلفة من الحروف العربية منه المستعمل ومنه المهمل، منه المستعمل ومنه المهمل. ولهم أشياء أخرى أيضا في لغة العرب، عندنا ما هو الصحيح والحسن والضعيف والشاذ والباطل الموضوع المكذوب المنكر، ها، والضعيف والقليل، وفيه النادر وفيه المقيس على الخلاف، هل تثبت اللغة بالقياس؟ ها، هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث التفصيل عند أنس أو كما قال صاحب المراقي. أيوة. طيب هذا اللفظ المهمل والمستعمل. قال هو اللفظ المركب، المركب التركيب في اللغة ضم الشيء إلى آخره، ضم الشيء إلى آخر، هذا هو التركيب، وهو المقصود هنا، وهو المقصود هنا ضم الكلمة إلى أخرى. والتركيب في الكلام له صور، له صور ستأتينا، لأنه إذا ذكرنا الاسم والفعل والحرف والمفترض أنه لم ندرسها بعد، لأنه سيقال وأقسامه ثلاث، اسم وحرف وفعل وحرف جاء لمعنى، فستأتي إن شاء الله أذكر صور تركب الكلام في بعض كلام المؤلف نشير إليه. هو لفظ المركب المفيد بالوضع، لما قال مفيد بالوضع أخرجنا ماذا؟ اللفظ المهمل، واضح؟ المفيد اسم فاعل، المفيد اسم فاعل، من أفاد يفيد فهو مفيد، والأمر مفاد مأخوذ من فعل أفاد والفيد، أفاد بمعنى زادك شيء ودلك على شيء وأعطاك معلومة، أعطاك شيئا نفعك به، هذا المقصود المفيد، أي يدل على معنى معروف عند العرب، ولهذا أضاف المفيد بالوضع. أي وضع؟ وضع العربي. أي وضع؟ الوضع العربي. المقصود هنا الوضع العربي الاصطلاح العام، لا على أن اللغة وضعية، لا على أن اللغة وضعية، يعني في خلاف بين العلماء هل اللغة اصطلاحية ولا وضعية، والصحيح الذي يلجأ عليه الجمهور أنها هل هي وضعية أو توقيفية. صحيح أنها توقيفية، قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. كم منها 25 شرح 20 دقيقة يعني لا يجوز الضرب 16 ويحسب الأخ أيوه معلش. فالمفيد بالوضع أي بالوضع العربي، يعني المعنى الذي ده هو موجود عند العرب، هو عند العرب، العرب وضع عند العرب مثلا كلمة جاء عنده معنى، وذهب وراح وغدا وفوق وتحت والسماء والكتاب والكراس والدفتر كل هذا معنى. إذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن كما شروطه 4: اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. فإن لم يكن لفظا لا يسمى كلاما، وإن كان لفظا غير مركب لا يسمى كلام، وإن كان مركبا لا يفيد لا يسمى كلام، وإن كان مركبا مفيدا لكن ليس بالوضع العربي لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. فمثال ما جمع الشروط، كتب الطالب الدرس، أو حضر الطالب الدرس، أو حفظ الطالب الدرس، أو أذن للصلاة، أو العلم نور، أو الجهل ظلام، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، وهكذا. فيعني أمثلة على الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، واضح؟ فنقول مثلا أمثلة نعددها، نقول مثلا العلم نور، العلم يهديك إلى طريق الخير، واضح؟ وأطلب العلم ما استطعت، أطلب العلم ما استطعت، وأيضا يعني أقول يتفقه المسلم في دينه، وفقه الطالب المسألة، ودرس الطالب على يدي شيخه. هذه صور الكلام في الجملة، صور الكلام في الجملة. إذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أقسامه 3 درس لاحق. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. راجعتم من شرح